بيصف توجور في البروب لمن عمري وكري صغر ضيعنا قادوليا توجور في البروب بيصف توجور في البروب لمن عمري وكري صغر ضيعنا قادوليا خممنا وجبرنا الفكرنا تتفقوا بيضة دزمانا ما يتصل لي راه سرنا نتفقوا بيضة دزمانا ما يتصل لي راه سرنا نتفقوا بيضة دزمانا ما يتصل لي راه سرنا نتفقوا بيضة دزمانا ما يتصل لي راه سرنا رجعنا كي نتلاقو عمري انا ويا كل ما كان والو كل ما نسمع رجعنا كي نتلاقو بيضا عمري انا ويا كل ما كان والو وكل ما نسمع يا اخي غير نتفارقو قلبي ما وال مشهوا يا خير خير نتفاقوا قلبي ما وين مشهوا يلبوني نتفاقوا قلبي ما وين مشهوا يلبوني نتفارقوا يا زين قلبي ما وين مشهوا الموفيسر توجور في البروبلغة عمري والكري صغر ضيانا قادوليا توجور في الموفيسر وتوجور في البروبلغة عمري والكري صغر ضيانا توكليا ولا عشرة وانتي وانا نوكارا خممنا وجبرنا الفكرنا كنا كلي مكاش لا عشرة ولا عشرة وانتي وانا نوكارا خممنا وجبرنا الفكرنا نتفرق البيضة جزمانا ما يسرني راه سرنا نتفرق البيضة جزمانا ما يصلي راه صراليا نتفاقوا بيضة زمانه.